معنوي، وفي الآحاد بينقسم لثلاثة اللي هو المشهور والعزيز والغريب. كويس، قلنا المتواتر اللي بيبقى عدد كثير في كل طبقة من الطبقات، واستحالة التواطؤ على الكذب، وان يكون مستند خبرهم ايه الحس، يعني سمعنا رأينا كده. ذكرنا اقسام الغريب اللي هو فيه غريب مطلق وغريب نسبي. اتكلمنا بعد كده على البخاري ومسلم، واتكلمنا على الحديث الصحيح والحديث غير الصحيح. اتكلمنا على اصح الاسانيد، هل في اصح الاسانيد مطلقا؟ لا، قلنا كل راوي بيتخير سلسله رجال، وسمينا السلسله المتميزه ديت السلسله الذهبيه. قلنا على الأحاديث الصحيحة، مش كلها في الصحاح بالنسبة للشيخين اللي هو البخاري ومسلم. ذكرنا أنه كتبوا البخاري 7275 حديث، لما بيحذف منه المقرر هيبقى 4000. وذكرنا أنه في كتاب مسلم، صحيح مسلم، 12000 حديث، لو اتحذف منه المقرر هيبقى 4000 برضو. وذكرنا الحديث الصحيح، وهنوصل دلوقتي للحديث الحسن. الحسن في اللغة يعني الجمال، الحسن الجمال. كويس، ده عمرنا برضو ما هنسأل في الامتحان عن اللغة، احنا هنسأل على هنسأل تملي على الاصطلاح. كويس، يبقى احنا كده في بداية الحسن، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يعني إيه بقى الكلام دوت؟ ما اتصل سنده، زي ما احنا قلنا قبل كده، كل واحد بيدي للإيه؟ بياخد الكلام من الشيخ بتاعه أو من اللي قبله. يعني زي ما ذكرنا، قلنا لو شيخ المصنف تابع التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي بيتذكر تابع التابعي مثلا بيسمع من التابعي، والتابعي بيسمع من الصحابي، والصحابي بيسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اتصال السند. يعني مفيش حد بيكون وقع في النص، لا، اللي وقع في النص ده بيبقى منقطع، اللي اتنين منهم بيبقى كل، طبعا حاجة بتبقى ليها مسمى بس انتوا مش هتاخدوها السنة دي، ولكن يعني مجرد بس فكرة سريعة، مش همتحنكوا الا في الكتاب. كل اللي انا هذكره علشان بس اللي بيبقى حابب يلم الموضوع كده يبقى فاهمه، بنقول اللي احنا بنعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، علشان احنا مكلفين اللي احنا لو عرفنا فيه حديث صحيح وتأكدنا منه، سواء صحيح او صحيح لغيره او حسن او حسن لغيره، وكل ده هنقولهم دلوقتي، يعني هنوضحهم السنة دي، احنا مطالبين ان احنا نعمل بيهم. اما الحديث الضعيف او الموضوع ده اللي واحد بيألفه كده من ذهنه دوت، طبعا لازم نذكر ان لما يبقى في حديث موضوع نذكر ان ده حديث موضوع مش هنعمل بيه، ده حديث ضعيف مش هنعمل بيه. كويس، الا ان يكون هيجي لنا برضو في قدام شويه في الحسن لغيره حاجات محدده بالنسبه للضعيف. طيب هنا بقى بنذكر ان اتصال السند لما بيبقى كل واحد سمع من اللي قبله. كويس، طب بنقل العدل الذي خف ضبطه، في الصحيح قلنا بنقل العدل الضابط. كويس، الحسن قلنا لا، اللي خف ضبطه، يعني لو كان اول واحد عنده ضبط صدر او ضبط كتاب كويس جدا ومنضبط بضبط الصدر او ضبط الكتاب، وقلنا ضبط الصدر يعني اول ما بيقرأ حاجة بيحفظها، فهو حافظ كل الاحاديث في صدره، وضبط الكتاب ده هو بيبقى لازم يدون كل حاجة في الكتاب بتاعه. كويس، فبنذكر هنا اللي خف ضبطه، يعني لو كان بدل ما ياخد مثلا 100% لا ده هياخد مثلا 95% اقل شويه في الضبط، كويس، عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله، نفس التعريف بالنسبه للصحيح. الحاجه الوحيده اللي هتختلف خف ضبطه، كويس. بنقول حكم الحسن زيه زي الصحيح، بس هو اقل حاجه بسيطه، وان كان دونه في القوه اقل شيء بسيط، اقل في ايه؟ في الضبط، كويس، في حاجه بسيطه خف ضبطه، يعني مش زي الصحيح، لا هو اقل شويه. طب عندنا المثال بتاعه، حدثنا قتيبة حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي اللي هو أبي موسى الأشعري بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. هنا لقينا الترمذي قال هذا حديث حسن غريب. نبتدي نفكك كل جزئيه كده علشان يعني احنا مش مستعجلين اللي احنا نخلص بسرعه المقرر، احنا اهم حاجه البدايات دي تبقى راسخه يعني زي اسمنا، خلاص احنا حابينها وحابين المصطلح وعارفين كل كلمه معناها ايه، بالعكس هنقدر ندي ونشرح في المصطلح كويس جدا. يعني ايه هذا حديث غريب؟ هذا حديث، قلنا الحديث دوت ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أدي إيه كلمة حديث، كويس. طب حسن لسه قايلينها، هو ما اتصل سنده بعدل، بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يبقى أنا عرفت إيه الحسن. طب وإيه هو الغريب؟ هو إيه اللي هو تفرد بروايته راوي واحد، اما في طبقه من طبقات السند، يعني مثلا طبقه من طبقات السند، طبقه مثلا الصحابه، ما فيش الا صحابي واحد بس اللي سمع، زي عمر بن الخطاب لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيذكر حديث انما الاعمال بالنيات. يبقى ده بالنسبه لنا الحديث العمده في الغريب، كويس، يا اما في طبقه من طبقات السند او في بعض طبقات السند. هنلاقي انه انما الاعمال بالنيات في بعض طبقات السند، يعني سمعوا واحد بس من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمر ابن الخطاب، وبعد عمر سمعوا برضو واحد بس بعد عمر، هنذكرها ان شاء الله وهمليها لكم دلوقتي على اساس ان دي هتبقى حاجه من اللي ممكن يجوا في الامتحان، يعني هبقى أذكرها لكم دلوقتي إن شاء الله. فإحنا بنقول إنه لما هيجي رواية عمر بن الخطاب بنجد إن علقمة بن وقاص هو اللي سمعها من عمر، يعني ما سمعش الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، وما سمعش من عمر بن الخطاب إلا من رواية علقمة ابن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد ابن إبراهيم التيمي. واخدين بالنا إزاي؟ فإحنا هنا بنقول إنه همليها لكم، بس يعني إن شاء الله بنذكر بس إيه حتة الغريب علشان تبقى كل شوية مراجعة شاملة لكل اللي إحنا خدناه، كل لما نذكر حاجة نعمل مراجعة شاملة علشان يعني السرعة مش دي المطلوبة قد الإتقان، الكيف مش الكم. طيب يبقى بنقول إن الغريب يا إما بينفرد بروايته راوي واحد في طبقة من الطبقات أو في عدد من الطبقات، يعني العبرة بالأقل، يعني المهم اللي هو يبقى واحد بس، يا إما في طبقة من الطبقات يا إما في عدد من الطبقات. طيب هنا بقى بنذكر لما يتقال حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دي مرتبة ودي مرتبة. المحدثين لما يقولوا صحيح الإسناد من غير ما يقول هذا حديث صحيح، أو يقول حسن الإسناد من غير ما يقول حديث حسن، هنا بنبص لثلاث حاجات. لما بيقول صحيح الإسناد بنقول في اتصال استند ألف عن ب عن ج عن د، كلهم سمعوا من اللي قبليه، كل واحد سمع من اللي قبله، وعدالة الراوي اللي هو قلنا لازم يبقى مسلم بالغ عاقل غير مخروم المروءة، يبقى دوت ايه لازم يبقى عنده عدالة. والضبط قلنا يا اما ضبط صدر يا اما ضبط كتاب. يبقى انا متأكدة من ايه؟ من التلاتة دول، من اتصال الاسناد وعدالة الراوي وضبطه. اما بالنسبة للشذوذ والعلة فانا لسه مش عارفة. هو لما ذكر لي ده حديث صحيح الاسناد يعني اتكلم على 3 من 5 صح؟ الاتنين التانيين ما قالش فيهم حاجة. عندنا لو اتذكر كده بس، لو مجرد انه هذا صحيح الاسناد من راوي مش حافظ، ولا يعني احنا ذكرنا قبل كده انه في فرق بين المحدث والحافظ. بنذكر ان الحافظ بيبقى اعلى من المحدث، ارفع درجة من المحدث، وبيكون علمه بكل طبقة من الطبقات اكتر من اللي يجهله فيها، واخدين بالنا؟ فلو جه حافظ معتمد وقال هذا حديث صحيح الاسناد وما ذكرلوش اي علة بعد كده، فالظاهر الايه الصحة، صحة المتن. اما لو حد مش حافظ، مش على درجة نفس درجة الحافظ اللي هو أرفع من درجة المحدث، وبيعرف في كل طبقة أكتر من اللي بيجهله فيها، ففي الوقت دوت هيبقى إداني إشارة على الثلاثة فقط بتوع الإسناد، أما الاتنين اللي في المتن فإيه لم يتكفل بهما. كويس؟ يبقى قلنا الحافظ هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. كويس؟ فهنا عندنا الحافظ المعتمد على قوله، اعتمدنا على قوله علشان هو يعلم في كل طبقة أكثر مما يجهل. لو قال هذا حديث صحيح الإسناد يعني معناه إنه ما ذكرش، بعد لما ما ذكرش أي علة يبقى الأصل فيها إن الظاهر صحة المتن، عشان الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ. طيب بنذكر لو قول الترمذي هنفاجأ في كده، أول لما نقرأ نلاقي إيه حديث حسن صحيح. طب ما هو الحسن ليه تعريف والصحيح ليه تعريف تاني، فالعبارة نفسها أول ما الواحد يقرأها كده يحس إن فيها إيه، فيها إشكال، فيها مشكل في حاجة. كويس؟ فإحنا بنقول حسن صحيح ده، وإن كانت دي مرتبة ودي مرتبة، لكن لو في إسنادين، يعني أنا عندي الإسناد ده سلسلة الرجال وبعد كده بيذكر لي المتن. كويس؟ إذا كان للحديث إسنادين أو أكتر كمان، السلسلة الرجال دي عندي كذا شاهد، كذا سلسلة رجال، وكذا ما كذا ألف عن ب عن جيم وواحد عن اتنين عن تلاتة ذكروا لي الحديث بطرق كثيرة. كويس؟ فبجده انه في حسن باعتبار اسناد معين، وبيبقى صحيح باعتبار اسناد تاني. يعني الف عن ب عن ج ده اسناد اعتبروه ده صحيح، صحيح الاسناد، واخدين بالنا؟ وفي حد تاني واحد عن اتنين عن تلاتة قال لا ده حسن باعتبار الاسناد بتاعه. كويس؟ اللي هي سلسلة الرجال. يبقى هجمع المجموعة ألف قالت صحيح، والمجموعة ب قالت دوت حسن، يعني خف ضبط بعض الرواة بالنسبة لبعض العلماء. فبقى عندي طريق كذا طريق، كويس. بس المجمل عندي لما قسمته لقيت فيه حديث، الحديث ده صحيح باعتبار اسناد، والتاني حسن باعتبار اسناد. كويس. طيب دي امرها هين، ده رأي علماء، يعني رأي علماء في مثلا الراوي جيم ان هو خف ضبطه فاعتبروه يعني ده حسن. طيب لا، في رأي ناس تانية علماء تانيين لا، دوت هم شايفين ان هو انسان معتبر فقالوا ان ده صحيح الاسناد. كويس. طيب الاشكال بقى لو في نفس الاسناد، يعني ما عنديش الا اسناد واحد بس، ازاي نقول على اسناد واحد بس انه ده حسن صحيح؟ هنا بنذكر ان هو حسن عند قوم من المحدثين وصحيح عند قوم اخرين، يعني هم نفس الشخصية ديت ده اعتبرها. وهتجيلنا، عمرو ابن علقمة، هو سبحان الله محمد ابن عمرو ابن علقمة، هو راجل صادق ولكن عنده سوء حفظ، ففي من العلماء اللي هو قال لا ده خف ضبطه، هو حد سند واحد بس، يعني ما فيش إلا السند اللي فيه علقمة محمد ابن عمرو ابن علقمة دوت اللي احنا بنتكلم عليه. فلو كتب لي اللي ده حديث حسن صحيح عشان بعض العلماء قالوا لا ده هو يشهد له بالصدق والصيانة، فإحنا هنكتب إيه؟ هنقول عليه إن هو حديثه صحيح. وفي اللي قال لا ده عنده سوء حفظ فاعتبروه ايه؟ اقل من اللي يعني لا يعتمد عليه لوحده في حديث، يعني لازم يبقى ليه سلسلة رجال تانية بتقول نفس الحديث علشان ياخدوه في الاعتبار محمد ابن عمرو ابن علقمة. كويس. فيبقى عندنا الحديث، السلسلة دي اتذكرت عند قوم من المحدثين واعتبروها لا ده حسن، وفي قوم تاني قالوا لا ده صحيح. فعلشان يتذكر في نفس السلسلة بنقول ايه؟ حسن صحيح، يعني في البعض بيقول حسن وفي البعض بيقول ان هو صحيح، او لو كان اسنادين فاكثر، ففي بعض بيتقال انه ده اعتبروه حسن، مجموعه بحالها اعتبرت ده حسن الاسناد، ومجموعه بحالها اعتبرت دوت صحيح الاسناد. كويس. فبيبقى ايه؟ سبحان الله، بيتجمعوا الاثنين مع بعض بنذكر ان الحديث دوت حسن صحيح. هنا بنقول انه بالنسبه للصحيح في كتب معتمده، وكتاب البخاري بعد القرآن الكريم ليه كان بيتحقق من كل شيء وبيروح بنفسه مع الحديث، وكان ليه زي ما قلنا المرة اللي فاتت ليه شروط بيأخذ بيها، وسبحان الله هي لم تكتب ان هي شرط واحد اتنين تلاتة، ولكن اخذت عنه انه هو ما بياخدش الحديث الا لما بيبقى فيه معاصرة ولقية ومشافهة. كويس. فسبحان الله حصل اشكال برضو في النقطة ديت، وجات لي اسئلة انه طيب المعاصرة واللقية، طب ما هو مادام معاصره في نفس العصر يبقى لقاه، لا مش شرط، ممكن ده يكون في بلد وده يكون في بلد، وسبحان الله لم يلتقوا، هم في نفس العصر، هم الاثنين ده عنده مثلا 50 سنة وده عنده 60 سنة، ممكن اللي هم يعني دول في نفس العصر ممكن يلتقوا، ولكن ده في دمشق وده مثلا في المدينة مش هيتقابلوا لغاية ما ماتوا. فيبقى ديت علشان إحكام أكتر لسلسلة الرجال، ده قبله ولا ما قبلوش؟ طيب هو ده عصره، طب قبله؟ طب كلمه؟ في مشافهة؟ فسبحان الله ديت شروط معينة كان بالنسبة لصحيح البخاري، فعشان كده بنذكر ان هو اصح الكتب بعد القرآن الكريم. ما فيش حد تفرد قوي بالاحاديث، مثلا كل الحسن موجود في الحديث ده في الباب دوت او في الكتاب ده، ولكن اكثر ما يكون في جامع الترمذي، وده المشهور بسنن الترمذي وسنن ابي داود وسنن الدارقطني. طيب دلوقتي هنخش بقى على الصحيح لغيره. احنا عرفنا الصحيح، طب كويس، طب ايه الصحيح لغيره؟ هو زي بالظبط الحسن لذاته، بس لو جت روايات تانية يعني كذا حسن لذاته، يعني جت سلسلة رجال ألف عن ب عن ج حسن لذاته، واحد عن اتنين عن تلاتة حسن لذاته، ده يعتبر ايه؟ صحيح لغيره. وممكن حاجة تانية، لو في ناس معتبرة راوي معين زي ما هنذكر دلوقتي المثال ان هو صحيح، وراوي والبعض بيعتبر ان دوت ايه؟ حسن. لما هنجمعهم مع بعض هيبقى الصحيح لغيره، علشان الصحة ما جاتش من نفس الحديث دوت الإسناد ده، ولكن جات من غيره. يعني ايه؟ احنا اتفقنا الحسن لذاته اللي احنا ذكرناه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى من غير الشذوذ ولا علة. كويس، لو جمعنا كتبنا عملنا ثلاث أسهم مثلا، حسن لذاته حسن لذاته، هضمهم على بعض هيبقى صحيح لغيره. لو عملت حسن لذاته حسن لذاته وواحد مكتوب صحيح، هكتب ان ده برضو صحيح لغيره. ليه؟ عشان كل اللي عندي حسن لذاته، مفيش اللي حد بس قال ان ده صحيح، فهيبقى ايه؟ ده هيقوي ده. فالصحة هنا ما جاتش من نفس الحديث، ما جاتش من نفس السند، جات من ايه؟ من احاديث تانية. بصوا التعريف، هو الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر مثله او اقوى منه وسمي صحيحا لغيره، لان الصحة لم تأتي من ذات السند الاول، انما جاءت من انضمام غيره له. يعني لو عملناها بمعادلة رياضية كده، لو كتبنا حسن لذاته زائد حسن لذاته يطلع ايه؟ صحيح لغيره. كويس، او لو حسن لذاته وحسن لذاته وصحيح هكتب صحيح لغيره. يبقى اعلى مرتبة بالنسبة الصحيح لغيره هو اعلى من الحسن لذاته واقل من الصحيح لذاته. الصحيح لغيره ده أعلى من الحسن لذاته وأقل من الصحيح لذاته. كويس، بنقول بقى محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كويس، هنا بنذكر المثال اللي قدامنا، محمد ابن عمرو، ربنا يبارك فيك يا آية، محمد ابن عمرو ابن علقمة، هو مشهور بإيه؟ بالصدق والصنة، لكنه في إيه مشكلة؟ إنه أهل الإتقان قالوا لا، البعض منهم ضعفوا. ليه؟ عشان عنده سوء حفظ. والبعض التاني قال لا، ده ثقة لصدقه ولصيانته ولجلالته، لا دوت عندنا ده إنسان معتبر. هو الجزئية ديت اعتبروها ايه؟ كده حسن. فلما جت يجي حديث من حتة تانية، واخدين بالنا؟ فجبر ايه؟ سوء الحفظ. يبقى جبر سوء الحفظ اللي احنا كنا بنخشى منه ايه؟ سوء حفظ. واخدين بالنا؟ اللي هو محمد ابن عمرو ابن علقمة. فلما جه احد تانية تعضد السند ده، فيبقى علي من مرتبة الحسن الى الصحيح لغيره، ما وصلش لدرجة الصحيح، ولكن علي الى مستوى ايه؟ الصحيح لغيره. بنقول انه الصحة جت مش من السند الاول، لا، لما اكتملت زي ما كتبنا كده، الحسن لذاته زائد الحسن لذاته زائد الحسن لذاته يطلع صحيح لغيره. طب الحسن لذاته زائد الحسن لذاته زائد الصحيح، ايه زي ما احنا ذكرنا كده بالنسبة لمحمد بن عمرو بن علقمة، لما اختلفوا في العلماء قال لا ده جزء منه، قال ده مشهور عنه الصدق والصيانة، وأهل الإتقان قالوا لا ده عنده سوء حفظ. فلما جبرت الجزئية دي فبقى سبحان الله صحيح لغيره. طيب احنا كده وصلنا لصفحة 20، وصلنا للحسن لغيره، كويس؟ احنا هنتوقف عند الحسن لغيره دلوقتي. في اي حد عايز اي اسئلة؟ طيب ربنا يا رب يبارك فيكم. طيب احنا هقول لكم هنمليه كده علشان تبقوا عندكم خلفية، علشان الامتحان هيجي بالطريقة دي. هجيب لكم حاجة مثلا اسناد، او هجيب لكم متن او حديث كامل على بعضه، وهقول لك بالظبط. يعني زي مثلا دلوقتي احنا هنا بنذكر الحديث، الامام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي إن أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. طيب الحديث ده بقى متواتر ولا أحاد؟ وليه؟ فاهمين السؤال؟ هنا بقى هيبقى ده متواتر ولا أحاد؟ شوفوا الأسئلة هتيجي كده في الامتحان، وهيبقى فيه أسئلة كتير هديها لكم ومش هيخرج منها الامتحان، علشان ما تضطربوش وما تحسوش إن الحكاية هتبقى صعبة. احنا هنخلص وهنعمل مراجعة شاملة، وهيبقى عندنا وقت كويس جدا لإحنا نعمل مراجعة وأسئلة والإجابات بتاعتها وكل حاجة. فاحنا بنقول ده متواتر ولا ده احاد؟ اول حاجه هنبتدي ناخد بالنا منها، هل دوت في كل طبقه من طبقات السند في اعداد كثيره، في على الاقل 10 اعداد مثلا، 10 افراد؟ لا، ده في اقل العدد. مين ده؟ عندي الاقل في اكثر من طبقه، فهو ده احاد. طيب الأحاد هو ده بقى مشهور ولا عزيز ولا غريب؟ لهنلاقي انه عمر بن الخطاب في طبقة من طبقات، وبعدين يليها علقمة بن وقاص، ويليه محمد بن إبراهيم، ويليه محمد، وما سمعش إلا من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري، وبعد يحيى بقى كتير 200 إنسان. كويس، يبقى بنقول إن دوت ده حديث أحاد غريب. ليه؟ علشان عمر بن الخطاب في كل طبقة من راوي واحد بس، أما المتواتر بيشترط فيه كثرة عدد الرواة في كل طبقة بما يزيد عن 10 أفراد في كل طبقة، ده المتواتر. واخدين بالنا؟ طيب هل في أي حد مش فاهم الحديث والإسناد بتاعه؟ في أي لبس في الموضوع؟ يعني احنا هناخد الحاجة النظري والحاجة العملي. في اي حد لابس عليه الموضوع دوت؟ فاحنا هنا بنقول احنا هناخد النظري، انه هيبقى في راوي واحد بس في طبقة من الطبقات، او في اكثر من طبقة، يعني العبرة بالاقل، ادي خدناها نظري، ده الغريب. طب لما نيجي بقى نطبق، لما نيجي نفتح كده الاحاديث في كتب الأحاديث وفي كتب المصطلح، ونشوف ده يبقى هنعمل تطبيق للي احنا خدناه، العملي ده هيظهر اللي انا فاهمه واللي انا مش فاهمه. هيبقى بالنسبة لي النظري خلاص عرفته، طب لما يجي اطبق بقى، لما اجي اطبق واشوف هنا كده اقول لا دوت غريب، علشان اكتر من طبقة فيها راوي واحد بس. صح كده؟ جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب بارك فيكم جميعا. بنوصي الحاجة اللي عرفناها يا ريت تبلغوها، يا ريت اللي احنا نعلم ونعمل، يا ريت اللي احنا نعمل مجلس كل يوم نعمل ولو 10 دقائق، وندعي. هنركز الواجب بتاعنا الأسبوع ده على قيام الليل، على الوتر، علشان في منا بيعمل قيام وبيعملش وتر، إن شاء الله ركعة واحدة. يبقى عندنا قيام الليل والوتر، عندنا 10 دقايق بس كل يوم في المجلس في البيت، حتى لو لميتي ولادك الصغيرين وقعدنا في مجلس خير وبركة. لو الأب بقى ضم كل العيلة وقال لهم إن شاء الله دعاء واحد، يبقى دي حاجة طيبة جدا. ربنا يا رب يبارك في كل بيوت المسلمين، وندعي لكل المجاهدين في سبيل الله، وندعي لكل المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. لو اتذكرتي بس الدعاء ده وتتاخدي بكل مسلم من أيام آدم إلى يومنا هذا حسنا. واخدين بالك؟